بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس السادس والعشرون من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع قصة نجاة موسى ومن معه من بني إسرائيل والمعجزة التي حصلت لدى مرورهم من البحر وإغراق فرعون وجنده. ابتداء من هذه الرحلة أو من هذا الدرس وهذه القصة وهذا المشهد، ستبدأ المرحلة الرابعة من مراحل حياة موسى عليه السلام، وهي آخر مراحل حياته عليه السلام. المرحلة الأولى هي منذ ولادته إلى أن غادر مصر باتجاه مدين، والمرحلة الثانية التي قضاها موسى عليه السلام في مدين، وهي قرابة 10 سنين. والمرحلة الثالثة بعد أن عاد من مدين وكلف بالنبوة والرسالة وحاج فرعون وأقام الحجة عليه. والمرحلة الرابعة هي بعد إغراق فرعون ونجاة موسى ومن معه. وهذه المرحلة في الحقيقة هي بداية قصة موسى وبني إسرائيل مع الأرض المقدسة فلسطين وبلاد الشام، وبداية مشاهد ذكرها الله سبحانه وتعالى وكررها في غير ما سورة وفي غير ما موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التكرار تارة من قبيل تذكيرهم بالنعم وما امتن الله به عليهم من جعلهم من ذرية الأنبياء وأنهم أبناء رسول وفضلهم على عالمي زمانهم ونجاهم من الذل والعذاب الذي كان متسلطا عليهم به فرعون وجنده، وتارة بطريقة وأسلوب الزجر والتوبيخ كما سيأتي معنا لما يقترفونه من الجهل والعناد والاستكبار ومعارضة أوامر الله سبحانه وتعالى من خلال موسى عليه السلام. بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى من الغرق، يذكر الله عز وجل مباشرة مشهدا من هذه المشاهد فيقول عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. والمجاوزة هي الابتعاد عن الشيء بعد المرور عليه، أي أن تمر على الشيء ثم تبتعد عنه فنقول فلان قد جاوز هذا المكان، أي بعد أن اطمأن موسى ومن معه من بني إسرائيل بهذه النجاة من فرعون وابتعدوا عن البحر الذي نجاهم الله منه وهو بحر القلزم أي البحر الأحمر، وصلوا إلى مسافة. وفي هذه الرحلة موسى عليه السلام ومن معهم بني إسرائيل لديهم هدفان أساسيان ومهمتان استراتيجيتان ينبغي تحقيق هذان الهدفان، ويبقى موسى عليه السلام مستحضراً هذين الأمرين. الأمر الأول هو بعد أن كان بنو إسرائيل تحت الذل والمهانة والاستعباد لدى فرعون، هو يريد أن يحررهم من هذا الرق وهذه العبودية لفرعون إلى تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول والمقصد الأول. والمقصد الثاني أن يتحقق هذا التوحيد وهذه العبودية لله سبحانه وتعالى في بيت المقدس، الأرض المقدسة المباركة. فهاتان غايتان وهدفان مهمان ستبقى معنا في هذه المشاهد والقصص. فجاوز موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. قال الله سبحانه وتعالى هنا ممتنا، قال وجاوزنا بصيغة التعظيم، ممتنا عليه أن الله عز وجل بقدرته وعظمته وجبروته وعزته قد أنجاكم، أي وجاوزنا، حتى يبقى هؤلاء مستذكرون لنعم الله عليهم. وكذلك نحن إذا ما حصلت لنا من النعم ينبغي أن نبقى نستحضر ونستذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، بأن نشكره لا أن نكفره، كما سيظهر معنا من حال بني إسرائيل. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قال فأتوا على قوم، ودقق هنا الفاء هنا للمباشرة، أي بعد أن جاوز الله بهم هذا البحر ولا زالوا حديثي عهد بتلك المعجزة والآيات التي رأوها بأعينهم. فأتوا على قوم، أي جاءوا على قوم، قال فأتوا أي مباشرة بعد هذه المجاوزة، فأتوا عطف ومباشرة وسرعة لانتباههم والتفاتهم ونظرهم إلى هؤلاء القوم. قال فأتوا على قوم، من هم هؤلاء القوم؟ قيل أنهم من الكنعانيين، وقيل أنهم من لخم، وهذا غير مهم، المهم أنهم مروا وجاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. هؤلاء القوم الذين مروا بهم يعكفون، والعكوف هو اللزوم والإقامة بنية العبادة، كما قال سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد، أي متعبدون ملازمون لها. على قوم، وقال على قوم يعكفون على أصنام، جاء بعلى ولم يأتي بلفظ آخر، كأن فيه إشارة من العلو إلى النزول، كأنهم نزلت مرتبتهم ونزلوا لخضوعهم وتعلقهم بهذه الأصنام. على قوم يعكفون، أي حول هذه الأصنام، ملازمون لها، مقيمون حولها، يتعبدون ويشركون بالله عند هذه الأصنام، يعكفون على أصنام قال لهم. ويكفي كان أن يقول الله سبحانه وتعالى يعكفون على أصنام، وفي قراءة يعكفون بالكسر، قال يعكفون على أصنام يؤدى المعنى، ولكن قال يعكفون على أصنام لهم، في إشارة في ثنايا هذه الجملة فيها نوع من التوبيخ والتحقير لهذه الأصنام، والتحقير لفعلهم، كأنهم يملكون هذه الأصنام، وهذه الحقيقة أصنام لهم أي ملكهم، وهذا غاية في التحقير وغاية في الغباء وغاية في المهانة، أنك تملك شيء وتتذلل له، ومعناه أن من الدناءة والحقارة أن الفاضل يخضع للمفضول، وأن المالك يخضع للمملوك، وهذا انقلاب في الموازين. أصنام لهم أي يملكونها، كذلك الكفار كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم، فإذا جاعوا أكلوها، وهذا غاية في الدناءة والغباء والجهل وانقلاب الموازين. الأصنام لهم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى، وهنا قولهم يا موسى بالنداء فيه إشارة إلى أن لديهم رغبة وحب لتحقيق هذا الفعل المشين المهين الذي يرتكبه هؤلاء، وهو الشرك. قالوا يا موسى، لأنك إذا تنادي إنسان وتريد أن تطلب منه طلب كأنك راغب بهذا الطلب، وإلا لا داعي لأن تقول يا فلان. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهنا يريدون أن يفتخروا بأن هؤلاء يشركون بالله ولهم هذه الآلهة التي يشركون بالله من خلالها كأن إنسان أو طفل إذا رأى أمر ظاهره البهرجة والزينة والجمال يطلب من أبيه ويقول له أريد هذا الشيء الذي عند فلان، ولا يدري أن هذا هو مضر ولا ينفعه. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم، وهذا قمة وغاية في الانتكاس والخسة، أن يطلب الإنسان أن يكون له عمل باطل وشيء يخالف ويجانب الصواب وينظر إليه ويتمناه. هذا غاية في انقلاب الموازين واختلاف المفاهيم. قالوا اجعل لنا إلها، ومع ذلك طلبوا من موسى أن يشرع لهم. قالوا اجعل لنا، ما قالوا نريد وما قالوا سنعبد إله كما يعبدون، قالوا يا موسى اجعل لنا. وهذا عبر الأزمان أهل الباطل يسعون لمن يشرع ويقنن باطلهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا كان جواب موسى عليه السلام؟ قال إنكم مؤكدا قوم تجهلون. هذا الفعل أنتم جاهلون فيه، والجهل خلاف العلم وضد العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أو عدم العلم بالشيء، أي أنتم بفعلكم هذا لا تعلمون حقيقة ما تقومون به، واعلموا أن كل معصية وكل خطيئة مرجعها إلى الجهل. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعزته، تجهلون قوته. وإلا لو رسخ الإيمان في قلوبكم وعظمة الله ومهابته لما طلبتم هذا الطلب، لأنهم كانوا في زمن فرعون مئات السنين يعيشون معيشة الذل والاستعباد، وفي الغالب الناس على دين ملوكهم، فمن يعيش هذه الحياة يرضى بأي شيء في سبيل الحياة. فرسخت مفاهيم الشرك في قلوبهم فبقيت معهم وستبقى معهم فترة من الزمن. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون حقيقة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي جاء لكم به موسى عليه السلام. قال إنكم تجهلون المفاسد المترتبة على عبادتكم وعبادتهم لهذه الأصنام. قال إنكم قوم تجهلون. لذلك ينبغي على المسلم أن يخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى، وأن يحقق معنى التوحيد الكامل الذي هو نفي وإثبات، هو نفي وإثبات، كما سيأتي معنا في رد موسى عليهم. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء، أي هؤلاء القوم الذين يشركون بالله ويصنعون هذا الباطل، هذا الفعل القبيح، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هذا الفعل مصيره الخسران ومصيره الهلاك ومصيره الضياع والبعد عن الصواب. إن هؤلاء متبر، أي خسران وهلاك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. وهنا تأخير ما محله التقديم لتوبيخهم وتحقيرهم وزيادة في قبح سلوكهم وفعلهم هذا. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه. الأصل أن يقول ما هم فيه المسند إليه مصيره الهلاك المسند، لكن قدم لمزيد تحقير للأصنام وتوبيخ لفعلهم وهو الشرك. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، ثم قال وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك هنا أصل السياق أن يكون وعملهم باطل، ولكن قال وباطل قدم المسند على المسند إليه قال وباطل، والباطل هو ضد الحق، ما كانوا يعملون. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى لهم أوصاف فعلهم وآثار هذا الفعل. الأوصاف هي الجهل، أن فعلهم وعملهم هو الجهل، محض الجهل، الجهل لذات الفعل والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى وبالمفاسد المترتبة على هذا الشرك. ونتائج هذا الفعل هو الهلاك والخسران والبطلان، هذه كلها آثار ونتائج مترتبة على هذا الفعل ووصفهم بالجهل. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي واقد الليثي في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد، يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين بين مكة والطائف، فمررنا بسدرة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان الكفار المشركون لهم شجرة يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عليها، أي يجلسون ويتبركون بها. فكان الصحابة ومنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه حديث عهد بكفر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى، وفي رواية قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث، والحديث صححه الألباني. فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وشبه مقولتهم هذه بمقولة قوم موسى وأتباع موسى عندما رأوا هؤلاء الذين يعكفون على هذه الأصنام. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بقية الفوائد وتتم لهذه القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.